لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى أصدق القائلين وحسبوا أي اليهود ترتروا ذل ألا تكون فتنة التقنين بلو أذاب بلا بعد أفوتفاء وسلوشين بما سرابلاته وما قدلاته من فكرة يمتاب منهم بلو غمته أتفتو سيابك ومن يمتاب بني على الدين فانتا من ما يمتاب بني بوال الله وقال ألا تكون عن مكفر من السكيلة إذا لك مصدريانا إذن ألا تكون إن السبب وأما ألا تكون كتبالا عن مكفر من السكيلة مدغب بلامنا اسمه معذوفنا وأسلوه وحاسبوه أنه لا تكون فتنة لتبالا لا تأسل تكون تامنا لا تأسوا فتنة بلو فأمو تاوروا أمو أسوا أمو عميونا عميا ومن عميا فعليه أيضا أمو عميون فسوف يتبمدوا على اليائك فنقع إلى ما قبلها بعد سلب حركتها فإلى أمو فأمو وسموا تاوروا تنفروا فعموا حقا كما يتاوروا على يوتن من قبل وسموا حقا كما دامت دنقروا ثم تاب الله عليهم توبة تدرق لهم لتجاجلوا النقر توبة تدرق الله ثم عموا أهدهم تاوروا عن إبصار الحق والتباع والعمل وسموا عن سماع الحق والقبول والاهتداء بتاوروا كثير منهم وسموا كثير منهم وسم على الكثير وسموا كثير منهم وهو فإنه كثير فإنه عند الله المصامين كثيرا منه بدل لهن لزمير ألا يلقى أكلون الأكلون البراغيث أو كثير منه بدل من سموا لا لبدل كافة وسموا كثير كانوا وسم كثير بدل كثير منهم بدغان الشاشو تقيد إذا أصدبنا من دلهم يا سعيا والله بصير بما يعملون له الله بمثل سره لا تنكقوا وستنصرواكينو باصرات شونا ندات شوال أي شو دمام الله إما لا تمام من أكتف السام القوم الله يزوال يمهل ولا يهمل إذي ستال جنس كنك توشل الرعي التوف ثم قال جل جلاله لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم نغوبر قد والله كفروا كهديان هون إن الزياء الله مالك إرسو إيسوس كريستوس يكب السمارام ديجناو بايوت ويم إن الله المسيح ابن مريم الله مالك يا مريم لك مسيح نوبلو يالو أكالوك نزيا برجيك والله كيدا تشاو ترغغت الله اكبر لا هي ليس لا يقول كذي إن الله مالت هو المسيح مريم يا مريم لجنا ونجي ليلا قتا إلم قتا مالت يسوس كريستوس نعوذي لذي برو شيطان يو أكاتش لو باتشو يسوس كريستوس قتا وكونه حيال نو قتا نو عوذي بالله يا دينا لله عوذي بالله يسوس كريستوس يا دينا مسكين قنوت وقال المسيح انه مسيح موالهن قالت بميلو جرب بالبوقت عند تقاوه بذل مبتاش اندال هون يسوس كريستوس بذل انداووجو لإسرائيلاويان ينباروهاتشو جزي وقال المسيح يا بني إسرائيل إن أنت إسرائيل جو شوي اعبدوا الله ربي وربكم أرى يعني إن كتاننا إن أنت إن كتان الكنجي إن باريا هوني يسون درجة جاتو أتسقلون أتسقون فطور إسكما كيم إن دفتار يهونو فطور كما تيم كما تاري قارا استكاكل من كذين فطارينا فطور لينا تعلات شو يعني فطورنا بسن يعملكنا ننجي يعملكوت فطاري ايدا لهنم يعني من نانتي من دون هيال املك جتاتشن الناملك إني يا الله باري أنا إنك ذا إذا لو إني عبد الله ثاني الكتاب وجعلني نبيا عند يسوع كريستوس قتال إنك ذرو عن إنك ذا نكر نكر إلهم بونجيل بسيط كلام يارا نكر إلهم بوريتني إلهم بزا بمزمورة دويتني إلهم بقرآن قدوس سمي إلهم اليوم دام مو بماتيوس بسيط كلام يارا إلهم بروك أسمي إلهم اليوم دام مو بماتيوس بابا بمتعافى دوك أس بمتعافى يونس وبمتعافى يوهنس بمتعافى يونس بمتعافى يوسف با يعني با يعني بوريت زداجم يلم كفتنا وعند بوضا عند الله عند بوضا عند الله يا ترى ما امتال عند كذلك كفوا لبني إسرائيل إسرائيل مثل تفوا بقوشه يتلاقوت بلو إسرائيل يسوس كيسوس دلو إلان عند كذلك زابت الجبيتنا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الجروس بابو قال ما ناتوا ولا يدرسون بلوان بلو إلى بابو قريا بلا أكان إن دالنا أسعينا وقالاتات قالاتوا بسركم درجة إن يامان ناس تنقدهم معنا إن يامان بوت هابا ينورو بابو قال ما ناتوا بني ما ناتوا آياتين أتهم مالك يسوس كريستوس أبو ما نأبات وعلى من يقال له قريا بلا أكان ما ناتوا قريا قد ليلة يسوس كريستوس بلا أكان إن دالنا ورساتوا مقاف يتطافلنا إذا قلت أنا نقر كنا إن شاء فموت ياو برزوت بلزوت قبززوت سرزوت بزي يامبو تعرقونه تتس كلن يور جنال إمنات ويسوس كريستوس لاي يالو أكال مسلموت إتشانات يا الله باري أنا ولا تنيا باك ألك أنا قلت بزي بلاي يسوس كريستوس ني أستمرون كهاز كفا إهونه بتورات هنا بإنجيل هنا بزبور هنا قرآن قدوس هنا يسوس كريستوس ناقروت وين عيسى ابن مريم يسوع من لوثال يسوس من لوثال او عيسى مالتن اي يسوس يهيم ذبياو يمس الموت الناس بقلت الله يسكم مطعون انه ما يشتك بالله يهيو باقت قطع انين قطعنا يالا بفتاري ابقارتون يالي فتاري مكتبتون الشرك مالت من دلنا صرفوا أعطي الله لغير الله أو جعلوا شريك لله فيما ابتصدين بمن لا يبت تقاري أبقار فعلم قام أدرمه يسوس قتان أكارو كأملاك أكارو كل أرضو تاري مارد هيدا مو تشريك إدبارا مارد نعم ما أبقارات مارد شير مادرق إدبارا فقد حرم الله عليه الجنة برقر يا سماي بيت ويبدأمو جنة عرب ارمر قبتان ومأواه النار يهم بتسايد اللهم جنة عرب ارمر قبت سيابك كذاوك نورا ما يدلم ومأواه منور يوم يا جهنم ساتلين ولا جل وعلا يا سلام يا سلام بقى ايه بتسايد بقى نبر رئيسا الزوليان لو اقام سنت الناس سنت الزروعان إنه من شكله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار منور يوم نساك مسكت رأسه من تقياه منور يوم مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وما للظالمين من أنصار إنه قفن له نوس من يوم ردات أياغنون إلى هذا يسوس كريستوس يتعنوا بلو منور أكاروك بايالو أملاك أقارتوا عدونا دزي إمنتا تولاي كاموتو يدعنا مساد قبطين كاكالو جنة مستباد الراشان أياغنون كزاد مو يسوس كريستوس مهونا للاو أكار لأدينا تولنا يقال الجلاله واسونو على ابتنا وسطو بغلبتو بغنزبو بهيلو ميا دينا تشكر لله اي يسوع بني ابغارتو يا موت على دينا ميا لنا بني ابغارتو معناته اني لله لاملاك ابغارتوي معناته بني ابغارتو تيبال الناس انت بيدو تايدن اني لاملاك ابغار ارغول الناس املاك نين ديرون يا موسى لما ننجي نين بيتشا تغزنجي بنير الى قرر ان دميلو شبائي لدن تغي ثم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا هاهنم فرد بينا باتشونه بيسوس كيسوس يا الله اتشو لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث الثلاثة برقد والله كهدف اتشو بينا لا ان الله الله انجي ثالث الثلاثة كسوس املاك وچاندونه عيسى جيتا جبريل جيتا الله جيتا قدس سمارا امالاجي ويك الله جيتا يسوس جيتا مارام جيتا جبريل اماكن بلاو ميرو دين اقانو مسلا في دين اقانو مسلا اقاني مسلا في دين الروح والحياة والمات لبلو الهل اقاني مسلا احسنت الناهوت بالناسوت الهل فقلنا لاهوت للناسوت اكثر شيء من الاله بشيء من الناس بلو يلال ما يلوم نقري لبزل ما يزبار لكوثنا ما نسو شبا كل مدفن وباطن يسوس كريستوس من عيسى بن مريم رسول الله وخرج التي القى الى مريم يونس الله باريا يا الله ملاك تنيا فطور ناتشا دم وسجاننا دم تلاطم يوطان دير جتا يونال كما حسان يوطان دير جتا يونال يابا امي بلن مي بلن دير جتا يونال سوال جتم قول باستفوت كي ديو دسم اندي عرق ياد الرقا وطان دير جتا يونال اذن يسوس كريستوس جتان ومالك وذكنا يقهن نسات وسط عند النور مكنات اين سنياون هنو يقنيال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد ايوه غرست اياكم اورد شبهه ونقضها الله مالتك كثرت املاكك عنده نو كثرتك عنده نو بلو ميدو سوتهم كفروا وما من اله الا الله من ملكت بكلني املاك يليل فيهون كاندو عيال كونو جتا بقرينا جملة عالية اسمية والحال انه ما من اله الا الله الا اله واحد انجي يليل فيهون اله ايو توسك ببارم هدك هذا الرزو وإن لم ينتوا بايت كالكتر بايت تاكب اما يكونون كمي كباب تروس سوستنيا وغنو كجتا وكاملاكوش كمالت جسانو كمالت يلتقبون دهنا لبسان الذين كبر هيد بايوس كهدينا اتشونا النزين كهدي وچ ينكا كاتشوال منهم من هين كميلو كنصارا وچ عذاب عليم اتام ما من كتاب الى الله جل وعلا قلي ياو يا جتا لجنو جسانو سوستنيا وغنو نو من نسال سلاسة سيسي الله سيسي الناس ميبالونا نزين نصورية ملخانية يعقوبية يبالال انجليا هلونم اكثروتا عيسى دي قال اجنو اندالو دا يهودا وچو يعني هيب كفرنا ويكم ذوك العلامة لبهتان عظيمة فذار جسانا ويسوسي عالوتو كابنه لقد قال ان الله هو المسيح النوع لقنا دمو يسي الله سيبلو مالنو توسون اكتن ياتر عمي سوتا من انت بود كندونا يسوس كريستوس يفتاري ديجنو بلو ميلوتم ميلوتم كيدت اندهونا يا قرآن السين بسفتي عاشق انتو تال تادا من دنو عيسى انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تكونوا ثلاثة خيرا لك إنما الله إله واحد عنده خيرا لك إنما الله إله واحد بك يا الله باريا يا الله ملاكينا تغني ومارك تعالى أباك تبنجنا مريم يفتراتشاو فطور ناتشاو تقدلوا أتسقلوا بايهور بدورتنا سمعي أتردواتشاو هيالو جيتا كسبت سمعي بلا يالو هيالو جيتا كزاي وردالو اتشي المجر سيتسقلوا سايمو سايقوصلوا كزاي اتشي المجر مرالو فنبي شريعة مصر رسمت الرشام يموتالو يموت أتباو بلنزاو تاقداو كرواتشالو سعود نبي أجزات لاي مدينة المنورة كتما لاي كنبي الإسلام كنبي محمد قلنا اهنو لنبي الله عيسى تقدي انجدي معرقنا لذلنا ستنا انيا مسلموش بكان ليلة لكنا ستجاد طيان قشش اتشو يا يود انبسا بيلو هونتا نفس بيلو يا دين آل بيلو يمت آل بيلو موذن انيا ببسو قسر انيا فوسن بيلو دم بيلو يا هول كذب وزور وبهتان عيسى ما يستنقذوا هكبروتهم اللهم يودهم امنتهم هنا يجنهم ونتهم ما يدهلم من من؟ يا ما؟ انت بل يزي ما تكتبونه يعني شريعة شايدة بنبي شريعة ما سرات نعم يا سرات صفة النبوة بنورات شو بنور باتو بنبي أمة يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مؤسكا عدلا فيكتب الزيش خنزير ويكسب الصليب ويدعو الجزية ولا يقبل منها دينا إلا الإسلام بنبي شريعة يكون حاكما من حكامه ودائيا من دعاته هنونا لازبرو يورد في بيت المقدس ما هذه المنتدى يستقر يال انت استقر بيرو ايسان في هذا استقر انتم بعضكم امراء بعض تكريمة الله هذه ها منوت ها يبدلوا يبدلوا انذي نصاراوت يا شرك لو مسرته نصاراوت ايسان يتوسع اللهم بهاي شطور إيسان نمسكال سيدون وآما هلولية اللهم كاملهم بساتش على الربو شنفيد وسط اللهم باكين زروب هو وسط اللهم هو حادو في كل شيء موجود في كل مكان ايه آول كفرات دو أخباس من كفر النصاران وإن كان الكل كفارا غير أن الكفر يختلف عندما يأتينا شبايا نسأل الله إن هذا قدسانه وذلك أمالا إجناد شو كذلك سمارا أمالا إجناد يسوس أمالا إجناد أمالا إجناد إزقابه كذلك جلال يأملا كذلك جلال يسوس له إلال بسماء والد منفس قدوس أهد أملا شو بسماء والد منفس قدوس أب الله نعوه قلنا بما يكون والد إيسا نعوه قلنا بما يكون منفس قدوس جبريل له أهد أملا كعنش أشرقوا وثلثوا وربقوا ثم وحدوا لك لا شريك إلا لا شريك إلا شريكا تملك هو لك تملك وما ملك إن تبا لا إنسنا جلال نجيك آلات عند إزقابير جوة جلال عند مريم جوة جلال عند يسوع كريستوس جلال عند بسوة جلال عند كريستوس أملاك أشي جلال عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبالو إنجي لورو لورو سرين نسوية وطا ترس أربو يسوع كريستوس يا الله بغي ملاك تجنانو يبالو أملاك أشي الله نفعله أن لك نظر نظر كن أيضا لا شكم دورنا إذا يسوس أملاك أشي الدرم يا أملاك الجون إن الزابير الجون شوفا كيف أقول لله إيش هذا وما من إله إلا إله ولكن قال إن الله ثالث ثلاث الله مالك كثوث أملاك أشي عن دونه إيه عندنا دي بيش دي لبعالتا وقبلات من عيد الله ملا أنه ولا يتخذ من دون أولياء ما نعمل ذلك الكريم ذلك الزلفة إبادة قوة عيد الله إبادة هو نوع إبادة عيد الله يا رسول الله يستكاكل لك وإن لم ينتهوا عما يقولون كم من كذلك شرك قال تقوت أبونا قال تقوت أبو لما سن الذين كفروا من يكفروا ذن فإنك أتشاي كرم عذاب أليم أسامى من كذا ثم رجعوا إلى التوبة فقال أفلا يتوبون إليه ولا الله إما لسوا منه إيه انتفاع لا تفوا أنا إما لسوا إذر كيف تجزي الله إما لسوا ويستغفرون كذب إذا سرقوا يتوب يقوم لا درقوا تستطلتوا يتوبون لا لفوا يستغفرونه ودفع دمي مطاب وإما فلا يتوبوا ودفع دمي مطاب يستغفرون كذب لا لفوا وإن جل في تغامن يسوس كتان ما لأقوموا تدموا لا درقوا تقوت ستاو ورتنعين لا درقن بلاو مع الله بيتشعرنو عيمة وي منو والله غفور رهيم نونا جملة بمعنى تعليمنا الله معرينا زينونا ما رن عيلونا عين ملتونا الله الله الله الله الله الله الله الله ودكورا ما المسيح ابن مريم هنا يسوع كريستوس جدا لارمونات نبي الله عيسى جدا لارمونات من رجع ما المسيح ابن مريم مريم نجي مسيح أيضا لم إلا الملاك كان يعني أيضا لم يجد الناس مبت من مين له قد خلت من قبل الرسول كسب السفين بزو ملاك كان يعني برجت يالفو يهونا ملاك كان يعني ليلة نقري الزوء إجالة دمو أمو إناس يا مريم نجي لجالة إنها تعالى إنها لو سرجنا سوى فيت من ملاكهم الفوال ثم لا تنيا يغلو ياو كتار موناتهم وامه مريم الصديقة بنت عمران صديقة أنا تنيا أنا تبعي سته والسدي وتابع النبي يعني يا عيسى تكتل عليك وصدقت بكلمة صديقة المباركة في الصدق والتصديق ونسمع الناقر ذكا درست ونسمع ذكا درست صديقة تابعة النبي كان أنه مريم إنا إيسا نبر يأكلان الطعام نقل بل نبر نقل بل لا ياو كبل لا إيشانان عندي أنت قتاي هنا لدي نقل كبل لك ياونا إسنو قتا دمو غني غير العالمين نو نقل نفلك هنا دمو بليلا يقاقو ما نمارسنا قتا دمو بليلا ويدقفو دمو قتا أي بلا ما بلا لدي هو يطعم ولا يطعم نو يا بلا ما يبلا هو يطعم ولا يطعم أي بلوتم نو እንዴ ተብሎ እንደሆነ አካል ጌታ ይሆናል ወንዶ ተመልከት ያው ማርያም የሚያመልክ እኮ አለ ማርያም ብቻ ነው የሚያመልካት እስከነ ጂዋ የሚያመልካት ልጅነት ነው የሚያመልካት ወንዶ ተመልከት ከይፈኑ በይለውላት እንዴ ተንቀጦችን ምልክቶችን ሁነታዎችን እንዴ እንደምናብራራላቸው ተመልከት አማንዙራውን እንዴ ተከተብራራ በኋላ ደግሞ ተመልከት አና ውፈቁን ይሄድ ተው እንዴ እንደምን ደፋጣፉ እንደምን ከዳከቱ ወፈቁ ሰፉ አልኢማን ባደ ቂያም አልቡርሃን ከኢማን እንዴ እንደምን ወገዱ ያጃ ከቆመ በኋላ ተመልከት አላሁ አክበር ያ ሰላም እንዴ ከሆነ ታዲያ ምን ጌታ ነው ምን ነው ጌታ ነው ያ ወላ ደጣ እንዴ ጌታ ይሁን قل لا تعبدون من دون الله قال لا اله الا الله كاد تغزالاتون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع قال لا اله الا الله تغزالاتون دي غدات من ما يملك له غدات مكلاك بشيطان دهنتن درقن موتين ولا نقنتكم ممطات يما يشيرون كاد تغزالاتون والله هو السميع العليم الله سميع لجميل أقوال عليم بجميع النيات والأعمال فجازي كلا بما يستحق هذا عيسى استقلالا ذرنا نفعي مجلس الذي بلوه أبنه الأخمى والأبرص بإذن الله بلوه يعلم لذين ومعرف إذن عيسى يا الله مريم يا الله ملاك تنيانو جيتا عيدا لب ثم قال جل وعلا قل يا اهل الكتاب نصراوتكم ان انت مصاف بالثريتوچ وي الى بلاچو يهودا نصراناتو انزين قريناو نصران لا تغلو في دينكم بريناچو لا دين برت لا فلا تجاوز الحد بدينات غير هك قلوبون غير هك هك يالون ما عرف ما تهم قلوبون ما تقولون إلا ما مستعف أكيد ما إيسان من تاركو الله جل الله كمدو كباري من كفتورنا درجة فتاري نفرنا أملاكنا درجة أتاس والتوس لازم نبي إيسان السلام لا تترون كما نصار إيسان مريم إنما أنا عبد فكونوا عبد الله ورسوله قالوا بس لكن عصر يغنى وما لسنى دعم الدأس النصارى في نبيهم وراء مسمدى واحتشي لذلك إلى الإنجليل يا إيسا غلو وما لسنى إنجليل إياك غلو فإنه على من كان قبلكم الغلو لمرب فمن قال في نبيين أو وليين أو رجلين أو عالمين أو عابدين أو زاهدين فرفعوا فوق منزلتي التي أنزله الله فقال اتخذه ربا من دون الله غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل كذب في جهه امم وسوت سميت تتكتل من دون غلو بما جاءوا اسلافه لمثال يا نبي الله نوح سوت ودقوا في حكم نكر نفسهم غلو وارقوا ودقتان درجه ادرسوها كذلك عزير عند الزيوم على كل درجة مستقلون يقولوا وادرقوا بطا ينفسون فرقاً دا تكتل سلفة طاريهوش وأقلوا كثيراً بزي بقولوا واتوا ليلة تكتلوا اتاتوا ما يجبون سو بذنها تمام من دارونه وين استووش سميدة تكتلوا بذنها تمام من دارونه وقلوا راتاتوا متن قجبتم عن سواء السبيل كقبت تاو منقل كطريق الحق السواء في الأسواس كمكاك لن يأوات تكونوا منقل يتن شراط تزعون سووش منقل أتكتل بها بلاج إيه ديفن بكير من النصارى لا يا أهل قولي أهل لا تقلوا في دي لا يهودا من النصارى بل ناتشو وغير لك غلوان حق على ورد انبرات سيرف ولا تأواقوا منك أدلوا منك لزيلة أمام من دلنا والذي بغلقوا إن أنت يا سلافة تاريخوش وأذلوا كثيرا بنسوا بزيعة موسوا بسمية التكتب وذلوا دموا راساتهم عن سواء السبيل كقبتتاو كإسلمنا منقل إذن قاتلنا إذن شراتت وهم سووش منقل التكتب لما استنقل يا ستا قلي سووش قلوا إين أكل إذا درساتهم كتنقر بغالات ذنب لي أولي وشي شيك وشي نبي وشي ودلنا ملايكا وشي كثيروا غلا بملكي وبعضهم غلا بنبي وبعضهم غلا بولي وبعضهم غلا بعلماء وبعضهم غلا بأمراء يهود كان غلو لذين الإسلام بعيد جيدا له غلو تجاوز الحد في المده أو في الهب أو في المده أو في الذم ذنبر مالك غلو فالدين بين الغالي والجافي تكلم دين الوسط أصدقنا أمة وسطان في بعض أمور دين كلها نصاروش غلو في هب إيسى عيسو جعلوه إلى أعلى واليهود غلو في إيش ذم إيسى عيسو جعلوه ولدى إيش باقي أبو بذيك وكذلك في الرسول محمد إذا غلا أو معيس جعلوه إلى أعلى كذلك ينفو يملك ويجي وغلا قوم فسلبوا صفته وخصائصه وهكذا الغلو مذموم من كل وجه ثم قال سبحانه لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما اسوا وكانوا يعتدون لئن الذين النزيات رقموا كفروا وكفروا سووا ترقموا كما بكبر إسرائيل كهديان يوم سواج ترقب بمن على لسان داود أي بلسان داود بنبي الله داود أندب ترقب وعيسى بن مريم بمريم لج بإيسى أندب كبر إسرائيل كفر سواج ترقب الله أكبر سبحان الله يا داود سوى أصابه أيلا يا أنه يوم السبت انتنون آخر نادي رب السواج داود دوار دباتونا فمسكوا إراداتان وده بنجيرو نبتها غالباته اللي هم دمو برد الله إيسان نبت دمو أصحاب المائداوج أتكذبوا لنذات بربي كتاب من الله شكروا أتكفروا بلو بلو أتكفروا بلو أتكفروا كتاب رقموا أتكفروا فمصفوا خنازيرا حكروا على جرفة أتكفروا كما قال جل وعلا بذي السنة وكسر مطال الله قال الله إني منزلها عليكم فما يكفر بحد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ايو خين زرق ربطات شو سبحان الله وقال صلى الله عليه وسلم دعوني او دروني ما تركوا فإنما أهلك الذين من قبلكم ايش فترة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم جامر بن لهم فاتم نصر ودانا جمعان شفاء فاجتانبوا ذلك يمر رقم مكنات تابعوا بما أتوا بسبب إسيانهم يا الله انتزاد نبيات وانتزاد شرك وانجل أمن فمسرات أجلت نسائلا وكانوا يعتدون دم وليل أو دنبرا مثل الله من رمامد وسن على سوزمهم بس وقنا بالله حق دنبرا ما رفعته ما نبتعته باكالته وانجلنا جف فمسرات أجلت نسائلا ايهم لكي ماني غضبوا عذابوا يدنيا وبلا أخيرا وبلا ترزقوا سكتا يا دنيا وردت كل سبب وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم والله منزه عن الظلم ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم مثقال ذرة كانوا ربه لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعض عن منكر كمنكر نكر ترتا الجو اسم جنس منكر كل ما انكره الله ورسوله في كل شريعه الله انا بزجنا برسوله يتقومون هذا منكر يبالا واعظم شركا او كفرا كذلك رينا من ماسيا كايتدا على الخلق فسوى نبرا المقامات مزلاف مسدى مرطا مسكر ودطا مقدر مسرات ودطا كمنكر ورسوله لا يتناهون اي تناهون تناه تناه تناه أي لا ينهى بعضهم بعضا أي كلاكلون الطريق أي لا ينهى بعضهم بعضا كثيرا كثيرا تاتهم كمن جمع يكلكلون فعلوا هذا المنكر فعلوه يسرد كهول أي منكر مفقول عند ذبالة وقول فعلوا جملة وصفة المنكر لا تنهون عن منكر فعلوه يسرد كهول منكر صفة المنكر لأن الجمل بعد النكرات ما صفات لبئس ما كانوا يفعلون من ينعوا كفات ألا يسروس يهون وسرائيل يسروس نبغ لبئس ما كانوا يسروس يهون وسراء من ينعوا كفائل يا دنيا أنا يا خير عن بلاء سنبقى لبئس شيئا كان يفعلونه هو أو فعلهم إما فاعل وإما مميز وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاعل ما إما مميز وإما فاعل لبئس شيئا كانوا يعملون ويفعلونه بئس الذي كانوا يفعلونه يعني إيه إلى الله سبحانه وتعالى قريه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النفس على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى أخاه وهو يعمل الذنب فيقول يا هذا اتق الله إنه لا يعز لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه وهو في المأسئة فلا يمنعه بأن يكون أكيله وشريبه وجليسه فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض يما جمرا بودت بودت بلا يما تابوني إسرائيل سويه ونجي شرانا بقى عندو قاتلنيا بيايا ونا عندي وندين دهينا كالله انسر هاي تشارين دين تاو تاكو تابلو إلى ونا بلو سيابات آب وما بيستون دقن آكين يونا بهين ونجي يسار آج نانتا ما كره اندي درا ونجي شرانا بلو آيا كورفو منبر كفعي قلل منبر እናንተ ወንጀል ሰርተው ከልክለውታው ያን ወንጀል ደግሞ የሰራ ዛሬ እንጀለም ይወስድበት ፋንታ አብሮት ይበላል አብሮት ይጠጣል አብሮት ይቀማማታል በዛ ተሳይንስ ያደረገ ዘራበዳ ቁርባን የሰብስተው ሊበረታው አማካው ተጣሉ ሰው እየጠፋጠፉ አደረጋቸው ይላል ኢነና ሲዳርአው ዛሊም ፈረኒ አኩዙ አላ የደይ አው ሸከላ አይ ኡሙ ቢአዛድ አው ኢቃም ኢንዲ ثم يدعونه فلا يستجيب له سوج ما في يعني سلام فايتو ذم كادو اجري دو كركلكلو الله بلا ان يامطانا بذابر الله تكرم امساتوا انذي الله دي لمنون الله ايش ايلا شوميلا يامر بن منكر ايه ربي اسرائيل الله دي رغب بلا ان يامطا بسكينه تو مندنو منكر سيصارو انا مكلاكن سيو تكلاك مرانيك منكر فليغير دي ادي فلما استفى في لسان ولما استفى في قلب وذلك أضعف الإيمان لكن هذا موالا في الله حب في الله بغض في الله موالا في الله مؤادا في الله نبارا من الله إنه الله يدرون لك سيوة إسارة من دلنا وسرعة صلى الله إن كانت عارقة تنقروا الله إن كانت الله يعالى تاكور فوى الله وأما يفلق عن جلسة أرهم ما شاء الأحبابات تشين وداجة تشين ما شاء الله إذا نتاكر بقى كونه لا لك لا تقوطا كونه منو لا من نتقوط كتار أين الغيرة في دين الله أين الإنكار إذن الله مستد كونه الله يودونك الله يودونك ربك دستراها توجعنا الله يدرى نظر ربك دستراها كت الله الله يدرى نيسانا بمدرى الله أبراهما إما سر الموالى والمعادى والبغض والهب في الله أو سكر الإيمان والهب في الله والبغض في الله كن مجمرة منكر إنكار تارك فإن عند درجة ከታረ በቤተሰብ ልጆች ምስተሽቆ በጭ አባስታቆና በጉልበት አሪያ ደሞ ዑለማዎች ነው በሚንበር ባንዳ ቦታ እንዳይነቱ ትናገራለ ይርትላላ ካዛ ካተከበረ ወስተ ጣልታ ካቂን በላይ ከሆነ ወልቅት ይላል ወንጀ ሰዎች ተብደስ ሊዳይ ይገባ ወስተ ሊዳም ሊዳማ ይገባ ሊትቃውም ይገባ እንዴት ነው ነገር ልትል ይገባ አለዛ የበላይነት አታገኙ ያላህ ወዳጅነት አታገኙ ምንና ወዳጅህ አንድ ግለሰብ ወይ ላይ መሰላላ ወዳጅ ነበር ቁሱን አንድ ጣላቱ ነው ዘክራስከይመዋል ዝም ብለው አንድ አንተ ወልየኩኑ አዱው ሐቢብካ ሐቢበል ለላ የወዳጅ ጣራት አንተ ወዳጅ ሆነና ወአሐቡ ايش حبيب هو فمن تدوم ولا مو انا نبت الله اذا ثم قال سبحانه ترى كثيرا منهم بذوارچون تا ياله يتولون الذين كفروا كيهودا قالوا كده كيهودا كنتارا هونو وداش يادغو تاغنياچو الله ያ ተወለን ከፈሩ ካድሮች ምናይ መካ አንተ ለመጥራት ሲሉ ወዳጃል ይሄው እነዚህ ይሁድ አለክታ ይሁድ ነሳሪዎች ሙስሊሞችን ስለሚጣሉ ጣላቶቻቸው ካድሮች ነው ስለአወቁ እነሱን ጣላቶች ወዳጃል ገብ ይዛል ይሄው የጥራት መገለጫ ይሄው ለዚህ ሰማ ቀደመደው አንፉሶም ነፍሳቸው አስቀደመችላቸው ነገር ምንኛው ከፋ አንሳኺጠ الله عليه ለዚህ ሰማ ቀደመት ለማንፈሶ ከስራ ማለት ነው ነፍሳቸው ሰራችላቸው ነገር ምንኛው ከፋ አንሰኺጠ الله عليهم كانوا بدن وهو سخط الله ኢላቸው ይግራቱ የሙእሚኖችን ጣላቶች ካፊሮች እነዚህ አለክተ ወዳጆ ማያዙ ምክንያቱ ነው አላህ ይጠላው ነገር ነው وفي العذاب او في عذابهم خالد እነሱ በአዛብ ላይ በዝን የተወሰ ያደርጉ ከሞቱ ዘውታሪዎች ይሆናሉ። አሰላም አላህ አላህ አላህ ወለው ካኑ ዩእሚኑነ ቢላሂ ወነቢይ ወማ ኡንዝለ ኢለይሂ መስተፈዱሁም አውሊያ ወላኪን ከሲራን ሚንሁም ፋሲቁን ወለው ካኑ ዩእሚኑነ ቢላሂ ትክክለኛ እምነት ቢኖራቸው የሚያምኑ ቢሆን ኖሮ ይላል ትክክለኛ እምነት ቢያምኑ ኖሮ ይሁዳዎች አለ ኪታቡ ሳራዎች በአላህና ወነበነብዩ ወትክክለኛ እምነት ላይ ቢገኙ ወማ ሁንዘ ወደስ ወተወረደ በቁርአን በሆኑ ወትክክል ያምኑ ቢሆን ኖሮ መተከዱ መውሊያ ካፊሮችን ሙሽኮችን ወዳጅ አድርገው አይዙም ነበር ولكن كثيرا منهم فاسقون نغرجن بوزوانو تشوك الناس مكاكل كإيمان وجه وجه وجه ناتشو عفنجاج وجه ناتشو يوم ليتا سلالة سلالة من تكرى إن سلالة ناتشو نو إن سلالة ناتشو تألتو إن سلالة ناتشو إن الناس انطلاقوت تيس وداج أرجو يا زويلال يا كافر يا كفر إذا تبين لي أيهم بما صرف أصحاب الجنانيان غلات الإسلام على ضم مسلم الجناني إسلام كما تقات كما أقرب ما دمر ما يتباب بوث الكافر ما تقاتي والدال يا وبما صرف أصحاب مسلم الجناني ثم قال جل وعلا لا تجدن أشد الناس عداوة تاغني الله والله أيها الرسول الكريم كثول الله برتا طلات النفس برتا كثول طلات النفس برتا تاغني الله للذين آمنوا لا من سوى طلات النفس برتا عداوة أي معاداة اليهود مفعول ثاني لا تجدن أشد الناس مفعول أول عداوة تمييز لأشد للذين آمنوا مؤاداة ثلاثنا ربواتش اليهود مفهوم ثاني لما نسوت أن دنيا ثلاثونه بالتاقنيو أيهوداويان النو ولا يردئك مثل خبير فإن الله أخبرنا عن عداوة اليهود في كثير من القرآن يهود ثلاثنا ثلاثنا بابو زوب قرآن أنك فرش الله قلت لنا فلا يبقى لهذا ان يوالي اليهود بعد هذا اي شيء ثم نقرانا قريبا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى تتبع ملتهم يا الله جل وعلا وقال جل وعلا ود كثير من اهل الكتاب يردونكم من بعد ايمان كفارا حسدا وقال جل وعلا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا وقال جل وعلا وقال يذكر جل الا من كان هودا او نصارى وقال جل وعلا عنهم وقال اليهود والنصارى هم ابناء الله واحباؤه وقال جل وعلا عنهم وقال اليهود عزير بن الله وقال النصارى المسيح بن الله الى يهودا الناس النصارى وتدرجات السياسه اتي جدواتو اتي قبواتو اتي منواتو مستر سينغرواتو وانا بوتا تشوماتو ايانا يا يهودا ثلاث الناس الاسلام يا دربوت ميفنكلو دينغاز كفر البركات اسكانكي بس مثل يهود ايهودا اسكال عالم سلام اتاغنيو باتلاي اسلام لما فات ما زماي كفر الدينغا ما يفنكلو دينغا ما كفر البركات الا بل تتاكل كلما اوقدوا نارا لهذا طع الله هنا لي ويزيدن كثيرا منهم ما انزل اليهم من الطغيان والكفران بعلى لا يجد ادرجوا الله بخيل لعن ادل مبرور عن الله فق ان الله فقير بدر يطيقنا لعن يا الله አንዲያውን ገደል አስተባበል ለገና ነብይ الاسلام ሲሩ ሰሩ ለመግደል መወከሩ መርዝ ሰሩ ወሃከዛ ለኡመቱ ይሄው ኡስማን አስገደ ይሁዳናቸው ከዛ ጋጥሎ ያለው እንግዲህ ያው አሁንም በየዓለሙ ያለው ሙስሊም አረቡ አናም ያለው ከት ለው ከት ምክንያት አደረኑ አንዲያውን ናቸው ولا ينبئك مثل خبير والذين سكتلوا دمو مشركوچ ናቸው ለላምን ሰዎች ጥላት ነታቸው አንደኛ ጥላቶች ይበረታ ጥላት ነታቸው እነሱ ናቸው ወለከጂዳን ነሁ ታገኛ ለአቅራባሁም አቅራባና አስተገኛ ለበጣም ያቀረቡ መወደተን ወያኒ ውዴታቸው በጣም ያቀረበ ደሞ ታገኛ ለሊለዲ ላምን ሰዎች ማን ታገኛ ለአለዚነ ቃል መፍሉን ታሪ ደምኛ الذين قالوا اننا نصارى ايا نصارى من بايوچ وده مسلم موجود قربان لاني ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون يعني ان ذلك ان منهم كنسوا بمنور وتنفق قسيسين قسيس جم قسيس وجوا على قطامسا قسيس قيس مالك قسيس علماء ابا ربانا مروخ ساويان قسيس قيسو قاباسو اسمع تاستاوش ربان مروخ ساويان اسمع بما نوراتشا سنستاسي او وده اسلام انشي قربان وأنا لا أستطيع إلا جو بسبب كوني الكسيس والروبان منهم النار وبسبب كوني إلا أستطيع يما يقول رمونا السونا زمدنبو كان نفسه علماء روج فاترة روج زمدنبو ملوك سريان روج بما نورات يتنسى ودا لما نسووج موضدات يوميك أربو ما ناتشو نصارى روج ناتشو وين توبتنا استغفار عند الله كما تو توبتك الزيبة فيت يسألون أن البلو سلاتيكو من ملت مال استغفار بتكرر وانجل السلام بلو موسل استغفار عن توبت زيشتا من افتار ويسترك ايتامعان ويقوم استغفر ربك ثم توبوا إليه واستغفر ربك ثم توبوا إليه واستغفر ربك ثم توبوا إليه يعني فاستغفر واستغفر مكان توبتين واستغفر مكان توابا أشوف استغفار بيتشاو كما تناتوا ولا ما يادو أو الله جل وعلا إنه كان لأن الاستغفار ضمن معنى إيه؟ أتوامل قوله جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربياني كما ربياني ولم يكن رحماني كما ربياني ورحماني فإنك لا تكون إلا من الرحمة إذن وسلم كان توابا الاستغفار والتوبة إذا اشتغل اشتغل اشتغل اجتمعان الاستغفار ماذا توبة استغفار إذن استغفار توبة الإنسان ولا بد كما قال توبة كذبة كثرة ونبرة وإنجل كثرة ودزيمة متعافية إقلاء عن الذنب الذي كنت عليه والرجوع عما كنت عليه إلى الذي يريده الله والاستغفار لتن لا تملس ما وسع لا درك وما تضطم على من جاك الذنب فيه أنت وبلوغ ذنب لعله سوّج سميت تكتلو كقومي هو نوح الذين غلوا تسعني ودبوز له ونصر وعلى الليلة إنذا إيه كما كفروا ذلك الكلام قدمتوا تشاتوا سلفهم الطاري ولا تبعهم أحوال قوم أبذلوا من قبل وهم أسلافهم الذين ظلوا بسبب الغلو ظلوا بأنفسهم وأذلوا كثيرا بهذا هم إنذا أمموا أتهموا